الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة، نبدأ درسنا هذا اليوم في كتاب الأول، وهو تفسير تعليق على تفسير الجلالين. وقد وقفنا عند قول الله عز وجل: يا أيها الناس، في سورة البقرة، في تفسير السيوطي، جلال السيوطي رحمه الله: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. قال السيوطي قول الله عز وجل: يا أيها الناس، أي أهل مكة. وقوله أهل مكة هذا فيه إشكال، لأن السورة هذه نزلت في المدينة، فكيف يقول أهل مكة؟ سرنا لهذا سابق، وقلنا أنه القاعدة المشهورة عند المفسرين أو الأغلبية أن الخطاب في القرآن في قوله يا أيها الناس موجه إلى أهل مكة، وفي قوله يا أيها الذين آمنوا موجه لأهل المدينة. ولكن هذا قال العلماء أنه قيد، أو أنه قاعدة أغلبية وليست مضطردة، ولذلك الصواب أن نقول هنا الناس العموم وليس أهل مكة. اعبدوا، قوله اعبدوا أي وحدوا، ربكم الذي خلقكم يعني أنشأكم ولم تكونوا شيئا، وخلق الذين من قبلكم لعلكم تتقون بعبادته عقابه. ولعل في الأصل للترجي، يعني في معنى لعل في اللغة العربية للترجي، لكن وفي كلام الله تعالى للتحقيق، أي أنه واجبة الوقوع، فمن عبد الله اتقاه. قوله الذي جعل، خلق أي خلق لكم الأرض فراشا حال أي بساطا، أي بساطا يفترش، لا غاية في الصلابة، يعني ليست شديدة الصلابة أو الليونة فلا يمكن الاستقرار عليها، والسماء بناء أي سقفا، والمقصود بها الأبراج السماوية، وأنزل من السماء ماء فأخرج به من، أي من أنواع الثمرات، رزقا لكم تأكلونه وتعلفون به دوابكم. والسماء الثانية ليست السماء الأولى، في قوله والسماء بناء أي سقفا، أما الثانية وأنزل من السماء أي العلو، والمقصود السحب. فلا تجعلوا لله أندادا أي شركاء في العبادة، وأنتم تعلمون أنه الخالق ولا تخلقون، ولا يكون إلها إلا من يخلق. وإن كنتم في ريب أي في شك مما نزلنا على عبدنا أي محمد من القرآن أنه من عند الله، فأتوا بسورة من مثله، أي المنزل، ومن للبيان، أي من، أي هي مثله في البلاغة وحسن النظم والإخبار عن الغيب. والسورة هي قطعة لها أول وآخر، أقلها ثلاث آيات، أقل السورة ثلاث آيات، بناء على أن أقصر سورة في القرآن ثلاث آيات، وهي سورة الكوثر. وادعوا شهداءكم، يقول أي آلهتكم التي تعبدونها من دون الله أي غيره، لتعينكم. وشهداءكم، الصواب أنها ليست المقصود آلهتكم، وإنما المقصود من يشهد لكم أن ما أتيتم به تزعمون أنه مثل القرآن، من سواء من البلغاء أو من الفصحاء أو من يدرك ذلك، فيشهد لكم أن ما أتيتم به فعلا يشبه القرآن. إن كنتم صادقين، أي أن محمدا قاله من عند نفسه، فافعلوا ذلك، فإنكم عربيون فصحاء مثله، ولما عجزوا عن ذلك قال الله عز وجل فإن لم تفعلوا ما ذكر من الاتيان بسورة مثله لعجزكم، ثم قال ولن تفعلوا ذلك أبدا لظهور إعجاز القرآن اعتراضا عليهم. فاتقوا بالإيمان بالله وأنه ليس من كلام البشر. النار التي وقودها الناس أي الكفار، والحجارة كأصنامهم منها، يعني أنها مفرطة الحرارة من شدة حرارتها، تتقد بما ذكر من الناس والحجارة، يعني كأنهم حطب لها من شدة حرارتها، لأنهم يوقدون بها، لا كناري الدنيا تتقد بالحطب ونحوه، أعدت أي هيئت للكافرين يعذبون بها جملة. هذه قول أعدت الكافرين جملة يقول مستأنفة أو أنها حال لازمة، يعني إنها لا علاقة لها بما سبق. إذا قلنا مستأنفة يعني لماذا عدت، فقالوا عدت الكافرين للكافرين أو أنها حال أي في وصفها. عادتنا إذا ختمنا الوجه ننظر ما فيه من التأملات قبل أن ننتقل للوجه الذي بعده. في قول الله عز وجل مثلهم كمثل الذي استوقد نارا، نتأمل فيها. هذا فيه تشبيه حالة المنافقين بمثل محسوس لتدرك حقيقتهم. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. كذلك من التأمل فرق المنافقين عن الكافرين من خلال المثل، أنه فرق المنافق يعني عن الكافر من خلال المثل أنه دخل في الإسلام ابتداء ثم تركه في قوله أضاءت ما حوله ثم ذهب الله بنوره. من التأملات أن الإيمان نور يوصل للآخرة، كما أن الضوء نور يضيء الطريق للسائر. كذلك من التأملات، نستردها بسرعة لأن وقت الدرس هذا انتهى، الحذر من كل ما يوقع في قسوة القلب والغفلة، فذلك سبب في عدم التوبة والرجوع إلى الله في قوله صم بكم عمي فهم لا يرجعون. كذلك من التأملات أن الله شبه نوع من النفاق بهذا المثل الناري وهو أشد النفاق. المثل الأول قلنا أنه مثل ناري وهو أشد النفاق، فليس فيه خير قط حيث أنهم بقوا في ظلمات لا يبصرون. كذلك من التأملات أن بعض المنافقين عنده تردد، فشبههم الله بالمثل الثاني هو المثل المائي، حيث أن نور البرق يضيء لهم قليلا ثم يذهب ضوءه عنهم فيتحيرون. وإذا قلنا أنه قد يقول قائل لماذا ذكر الله عن المنافقين مثلين، فالمثل الأول ناري والثاني مائي، والأول مضروب للنفاق الخالص أشد النفاق، والثاني لمن عنده تردد قد يضيء له الإيمان أحيانا ويعرض عنه. من التأملات أن من المنافقين من عنده خوف مما في النصوص الشرعية من الوعيد ويحاول عدم سماعها في قوله عز وجل ظلمات ورعد يجعلون أصابعهم في أذانهم. تخويف المنافقين وأن قدرة الله محيطة بهم كالكافرين، أن من رحمة الله أنه يفتح لبعض المنافقين طريق الهداية ولكنهم يستمرون على ضلالهم، كما في المثل الثاني. نداء الله نداء عاما لجميع الناس على اختلاف معتقداتهم أن يخلصوا العبادة لله لأنه هو الخالق لهم، ولجميع الناس في قوله يا أيها الناس، أن القيام بعبادة الله سبب لتحقيق التقوى التي هي سبب لدخول الجنات في قوله لعلكم تتقون. وقلنا إن لعل من الله واقعة وليست للترجي. لطف الله بعباده حيث يتنازل معهم ويحاورهم لعلهم يستيقظون من ضلالهم في لما تحداهم في أن يأتوا بسورة، بيان نتيجة الحور، بيان نتيجة نتيجة الحوار، بيان نتيجة الحوار قبل الدخول فيه، لعل المخاصم يتراجع عن إصراره فيما ذكر الله من تحديهم. التحذير من طريق النار لبشاعتها فإنها توقد بالحجارة والناس المعرضين عن الإيمان في قوله أعدت للكافرين، أن القرآن الكريم معجزة خالدة لا يمكن لأحد أن يأتي بمثله، حيث نفى الله وقوع ذلك مطلقا في قوله ولن تفعلوا، ولم يستطع أحد إلى يوم هذا أن يأتي بمثله. من أساليب دعوة الكفار للإسلام الاحتجاج بما يقرون به وهو خلقهم وخلق المخلوقات كلها، يعني تقرر الكفار بأنهم من خلقهم هو الله، ومن خلق السماوات ومن خلق الأرض هو الله، فهم يقرون بهذا، فالذي خلقكم هو الذي يعبد. إثبات نبوة الرسول صلى الله عليه وسلم في تحديهم أن يأتوا بمثل ما جاء به، أن النار موجودة مخلوقة لقوله أعدت للكافرين، ودلت على ذلك السنة في أحاديث منها، لما أن النار استأذنت الله عز وجل في أن أكل بعضها بعضا كما في الصحيح، فقال الله عز وجل فأذن الله عز وجل لها بنفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف، فإن أشد ما تجدون من البرد فهو نفس من أنفاس جهنم، وأشد ما تجدون من حر فهو نفس من أنفاس جهنم، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم.